بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نفروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي يملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن عطش ربك لشديد إنه هو المبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون فالذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن.